طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هذه بداية سلسلة محاضرات سنشرح فيها هذا الكتاب، كتاب الطفولة، حقيقتها وخصائصها وإشكالياتها الواقعية. إن شاء الله سنشرح هذا الكتاب، وهذا الكتاب سيكون في نهاية اختبار إن شاء الله، لأن تم الاتفاق مع الإدارة أن هذا الكتاب سيكون مقرر، هذا مقرر دراسي إن شاء الله، سيكون مقررا دراسيا وسيكون فيه اختبار. فلذا أتمنى أن نركز سويا. أنا أحاول أن أشرح لكم الكتاب وأحاول أن أيسر عليكم فهمه وكيفية الانتفاع به إن شاء الله. الكتاب هو يتحدث عن الطفولة، والجميع يحتاج إلى الحديث عن الطفولة. أنا لا أعتقد أن امرأة أو أنثى بشكل عام لا تحتاج إلى الحديث عن الطفولة، لأنها إما تكون أخت في بيت، أو تكون أم، تكون زوجة، فالكل ليس أحد منا إلا ويتعامل مع الأطفال. ليس أحد منا إلا وله علاقة بالأطفال، هذا بالنسبة للنساء. وبالنسبة للرجال كذلك الأمر، حينما نقول الطفولة فنحن نتحدث عن ما قبل البلوغ. البلوغ قد يصل ربما في بعض المناطق إلى 14 عاما أو 15 عاما، وفي المتوسط يكون بين 12 و 13 عاما، لكن في المتوسط أقصى ما يصل إليه 15 عاما. إذن طالب المتوسط طفل، لكنه في مرحلة ما نسميه الطفولة المتأخرة. الطفولة هي ثلاث مراحل، فهناك الطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة. فالطالب الذي في المرحلة الابتدائية هذا يسمى في الطفولة المتوسطة تقريبا. الطالب الذي في مرحلة رياض الأطفال أو مرحلة الروض حتى السنة الأولى أو الثانية على الأكثر من الدراسة الابتدائية، هذه الطفولة المبكرة، وما بينهما الطفولة المتوسطة، وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله. لكن ما أقصده أن كل إنسان يحتاج إلى أن يتعرف على الطفولة، يتعرف على الأطفال وما يخص الأطفال. الطفل ليس رجلا صغيرا بحجم أقل، هذه من أكبر المصائب في التعامل مع الأطفال، أن يتصور أن الطفل هو الشخص الكبير لكن بحجم أقل. لا، الطفل كائن آخر، هذا إنسان آخر عنده خصوصية كبيرة في كل شيء، خصوصية كبيرة لا بد أن نفهم هذه الخصوصية، وإلا آذيناه، وإلا ألحقنا به الضرر، وإلا أمرضناه. كثير من المشكلات التي يعاني منها الكبار حصلت في الطفولة، وكانت أسبابها حاصلة في الطفولة. أنا تخصصي الدقيق في طب الأطفال هو في السايكاتريك ديسوردرز أو الاضطرابات النفسية للأطفال. معظم هذه الاضطرابات التي يحيا بها الكبار يكون لديها علاقة كبيرة بمرحلة الطفولة، المشكلات حصلت في مرحلة الطفولة. تمام؟ فالشاهد أنا لن أتحدث عن ذلك طويلا، لكن بعيدا عن أن هذا مقرر دراسي عليكم أو ليس بمقرر دراسي، بعيدا عن أن هناك اختبار أو ليس هناك اختبار، لا أعتقد أن إنسان يعيش في الدنيا لا يحتاج إلى أن يتعرف على الأطفال، يتعرف على ما يخص الأطفال، ما يخص تفكيرهم، ما يخص نموهم، ما يخص الخصائص، ما يخص إشكاليات الأطفال، ليس إلا إنسان إلا يحتاج إلى ذلك أصلا. وللأسف الشديد أنا كنت أقول لو أنني اليوم أعطيتك آلة، قلت لك خذ هذه الآلة، فأول سؤال ستسألني إياه أنا أريد أن أتعرف عن هذه الآلة، أريد أن أعرف كيف تعمل، ما الذي يفسدها، كيف أستطيع صيانتها والحفاظ عليها. لكن من أكبر الجرائم في حق أطفال المسلمين، من أكبر الجرائم التي سيحاسب عنها أولئك الناس أمام الله، أننا نعطي طفلا لإنسان هو لا يعرف شيء عن الأطفال، ثم نقول له أعلمه وفهمه وطهره وطوره ونمي شخصيته، بأي منطق؟ هذه جريمة، جريمة ترتكب في حق أطفال المسلمين. الآلة التي يعني لا قيمة لها عند الله، مهما بلغت من قيمتها عند البشر. ماكينة أعطيتها لإنسان، أن قلت له خذ هذه الماكينة، أول شيء أفعله ما هذه الماكينة، كيف تعمل هذه الماكينة، كيف يمكن صيانة هذه الماكينة، ويتعرف على أشياء كثيرة تخصه. اليوم أنت في المرحلة المتوسطة مثلا، يعطونك الطفل في الصف الأول المتوسط، تدخل له تعلمه، وأنت ليس عندك أدنى دراية به، أنت عندك دراية بالمحتوى الذي ستقدمه له. أنا سأشرح لك المحتوى الفلاني خلاص، لكن معرفتك به، ما الذي يسعده، ما الذي يضره، ما الذي ينفعه، ما الذي يحزنه، كيف يتعلم، كيف يفهم، كيف يدرك. فأنت تؤذيه وتؤذي نفسك، تؤذيه وتؤذي نفسك. كيف تؤذي نفسك؟ لأنك مثلا أنت تبذل مجهودا كبيرا مع هؤلاء الطلاب أو الأطفال، ثم تأتي في الأخير لا تجد النتيجة، فتتصور أن عندك مشكلة، أنك ما تفهم المحتوى جيدا، وربما يساء تقييمك. يعني من أكثر الأشياء التي أذكرها، مثلا هناك ما نسميه الفهم understanding والتعبير عن الفهم expression of understanding، الفهم والتعبير عن الفهم. يعني اليوم أنا حدثتكم منذ قليل عن أهمية الأطفال وعن أنهم أمانة. إذا قمت فقلت يا فلان أخبرني بما قلته الآن، اذكر لي ما قلته، ما أستطيع، ما أذكر شيء. لكن لو سألته مثلا سؤال، قلت له تعليم الأطفال دون التعرف الجيد عليهم، هل هذا أمر عادي أم جريمة؟ يقول لي جريمة. إذن ويفهم. لو قلت له هناك إنسان دخل يعلم طلاب في الصف الأول المتوسط، أو معلمة دخلت وهو لا يعرف عن الأطفال شيئا، هل سينجح في مهمته؟ قل لي لا. إذن هو يفهم. فهذا ما نسميه الفهم الأندرستاندينج، هذا هو المفهوم، لديه المفهوم، لديه الفكرة. طيب، وهناك الإكسبريشن أوف أندرستاندينج، التعبير عن الفهم، المنطوق، ما يستطيع أن يعبر عن مفهومه بالمنطوق. هذه مثلا مسألة شائعة في تعليم الأطفال. أنت اليوم تأتيني كمعلم تقول لي الأطفال عندي ممتازون رائعون، هيا يا أطفال قولوا لي ثلاثة أسباب لكذا، نن نن نن نن نن. فإن سألتهم سؤال يخص الفهم تجدهم لا يفهمون. فهو عنده المنطوق، لكن ما عنده ليش؟ المفهوم. عنده المنطوق الملفوظ، لكن ليس عنده المفهوم. وأنا أعتبر نفسي نجح، مع أنك فشلت فشلا ذريعا، لأنك كل الذي فعلته أنك أعددت ببغاء، أعددت ببغاء، ليس أكثر من ذلك. طيب، فأنت تتصور نفسك نجحت وأنت في الحلقة دي كنت فشلت، والعكس. أنت اليوم شرحت الدرس وأفضت في شرحه وضربت أمثلة وفهم الأطفال فهما جيدا، فجاء المشرف أو جاء المدير فسأل الأطفال، يا أطفال يلا اذكروا لي ثلاثة أسباب لكذا، ما استطاع الأطفال أن يجيبوا. يقول لك أنت فاشل، أنت ما نجحت، أنت ما فعلت، رغم أنك نجحت وشرحت. لكن هو لا يفرق بين اختبار المنطوق واختبار المفهوم. الأول نختبر المفهوم. يا أطفال، حين أنت تمشي في الشارع فوجدت ولدا يفعل كذا، هل هذا جيد أم غير جيد؟ يقول لك ليس بجيد، إذن هو فهم، لكن ما يستطيع أن يعبر بالمنطوق. فهناك اختبار المفهوم وهناك اختبار المنطوق. هذه المعلومة تؤثر على قيامك بمهمتك، هذه المعلومة تفسد عليك قيامك بمهمتك، قد يساء تقييمك، قد تعطى تقييما أعلى آسف وأنت فاشل، وقد تعطى تقييما أدنى وأنت ناجح للغاية. أضرب لكم مثالا يتضح به الأمر أكثر، وهذا المثال من خلال قصة حصلت مع بعض الأفاضل المهتمون بتعليم الأطفال، وهو في الحقيقة هو أستاذ جامعي، أستاذ في كلية الطب، رجل فاضل، عقلية كبيرة. كان كثيرا هو الذي يقص علينا ذلك بنفسه، يقول: أنا كثيرا كنت أكلم الذين يعلمون الأطفال، كنت أقول: الأطفال إذا فهموا سيسهل عليهم الحفظ. هو يتكلم عن القرآن الكريم، وما قيمة الأطفال يرددون الآيات لكن ما يفهمون معناها، وما يفهمون الرسائل الموجهة لهم، وهم يستطيعون أن يفهموا، لكن القدرة في القصة كلها في الإيه؟ في من يفهمه، في الطريقة التي تفهمه بها، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله. اليوم أنا ما أتحدث الإندونيسية، وأنتم ما تفهمون العامية المصرية، ليس كذلك؟ وربما كثير منكم لا يفهم الإنجليزية. أنا أستطيع أن أشرح لكم بالإنجليزية، أستطيع أن أشرح بالعامية المصرية، ما أستطيع أن أشرح بالإندونيسية، وأستطيع أن أشرح بالفصحى. فإذا جئت الآن وحدثتكم بالعامية المصرية، قلت لكم: الأطفال دول طيبين، وخليكم على الأطفال، ما تزعلوش الأطفال، ومش عارف إيه، لن تفهموا شيء. المشكلة فيكم أم في أنا؟ في أنا، أنا الذي لم أستعمل لغة تناسبكم، ليست المشكلة فيك. آتي أنا مثلا إذا حدثتكم بالعامية المصرية، أو حدثتكم مثلا باللغة الإنجليزية، ثم أذهب فأقول: أولئك الإندونيسيون لا يفهمون شيئا، المشكلة في أنا ليست فيكم. فهمتم؟ أنت اليوم حينما لا تستعمل اللغة المناسبة للطفل، اللغة المناسبة للطالب، فأنت المسؤول. هذا على مستوى اللغة. هناك مستوى طرق التعليم، وسائل التعليمية المستعملة. الطفل له خصوصية، له خصوصية. حينما لا تفهم هذا الشيء ما تحسن تعلمه. فهمت؟ إذا فهمت خصوصيته ستعلم اللغة المناسبة له. مثلا دعكم من مسألة اللغة، بما أنكم ليست اللغة العربية الفصحى هي لغتكم الأم، ولذلك فحينما يحدثكم أحد باللغة العربية الفصحى فأنتم تحتاجون الأشياء، تحتاجون إلى أن يتحدث ببطء، لأنكم هذه ليست اللغة الأم، أنتم تبذلون جهدا لتلتقط الكلام أصلا، تحتاجون يتكلم ببطء، هذا أول شيء. تحتاجون إلى أن يعيد الكلام مرة وثانية وثالثة، ويضرب مثال وأكثر من مثال. ونحن حينما جئنا هنا وبدأنا نحاضر الطلاب الإندونيسيين، ماذا نفعل؟ تكون محاضرة ثم بعد المحاضرة مراجعة، ليس لأنكم لا تفهمون، وليس لأن قدرتكم محدودة. نحاول أن نستعمل الباوربوينت وغيره، نحاول أحيانا نكتب، هناك بعد المحاضرة تكون مراجعة. لماذا كل ذلك؟ لأن هذا هو المطلوب لتفهم فهما جيدا. لو قصرت أنا في ذلك فأنا المسؤول، أنا المسؤول لست أنت. فهمت؟ المهم اليوم عدم فهم هذه المعلومة فيما يخص الأطفال يضيع الأطفال ويضيعكم، يضيع جهودهم ويضيع جهودكم في الأخير. هذه معلومة، يعني معلومة عذرا بسيطة. المهم هذا الرجل الطيب كان يحدث أولئك الناس، لديهم مؤسسات يعلمون فيها الأطفال، فكان يحدثهم يقول: الأطفال لا بد أن يفهموا، وإذا فهموا جيدا فهذا سيساعدهم كثيرا على الحفظ. فقالوا: لا بأس إن شاء الله. المهم جاءوا به بعد فترة وقالوا له: هيا لقد فعلنا ما قلت، فعلمنا الأطفال التفسير مع الحفظ. فدخل على هؤلاء الأطفال وقال: يا أطفال، ما معنى همزة؟ قالوا: الهماز الذي يغتاب الناس. جيد، ما معنى لمزة؟ قالوا: العياب الذي يلمز الناس. قال: رائع. قال: يا أطفال، من منكم يحب أن يكون همزة اللمزة؟ رفعوا أيديهم جميعا. ماذا فعل هذا؟ هو تمكن من أن يحفظ الأطفال، لكن ما فهمهم، وهو يعد نفسه قد نجح في تعليم الأطفال وهو فاشل فشل السنين، لأنه لم يكلف نفسه أن يتعرف على تلك الآلة الإنسانية أو الآلة البشرية التي سيباشر التعامل معها. لم يكلف نفسه أن يتعرف على خصائصه، لم يكلف نفسه أن يتعرف على المراحل الطفولة، الطفل كيف يكون الطفل مميزا أو غير مميز، كيف يتعقل كيف لا يتعقل، شيء بسيطة. وهذا أقول من الإجرام في حق الطفل المسلم، من الإجرام في حقه. ومن أكثر ما يحزنني أن كثير من المعلمين والمعلمات ما يدركون أنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل ويسألون عن كل ما فعلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما كان يسأله مهمة من مهام الإمامة، التعليم إمامة، تعليم إمامة، هذا الذي يصلي بنا هو إمام في محراب الصلاة، والمعلم إمام في محراب التعليم، الرجل إمام في محراب الأسرة. فالإمامة مفهوم واسع لا يقف عند إمامة الصلاة، وجعلنا للمتقين إماما. فالإمام مفهوم واسع، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الراعي، الراعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر رضي الله عنه شيئا من أمور الإمامة فقال: يا أبا ذر، إنها أمانة. هذا الحديث في صحيح مسلم. قال: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى لله ما عليه فيها. أخذها بحقها وأدى لله ما عليه فيها، أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من المسؤولية والسؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم أو امرئ مسلم يوليه الله أمر عشرة فما فوقهم. أنت عندك في الفصل أو القسم الدراسي طلاب عشرة ويزيدون، إلا أوقفه بين يديه يسأله أقام فيهم أمر الله أم أضاعه. اليوم أنت تدرس أو أنت تدرسين الصف الثاني المتوسط أو الثالث الثانوي، ستوقف بين يدي الله يوم القيامة ويسألك عن هؤلاء الطلاب: أقمت فيهم أمر الله أم أضعته؟ أيما راع استرعاه الله رعية، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يموت، حين يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. الغش له ألا ألا ينصحه ويوجهه ويفعل معه ما يكون فيه الخير له. أمانة. نحن كنا نقول دائما هذا في الطب، يعني حينما كنا نطبب الأطفال نقول هؤلاء الأطفال، كل الزملاء الذين يطببون الأطفال الذين نعلمهم، نقول له: هذا الطفل أمانة، سألناها بين يدي الله سبحانه بحمده. هذه نقطة محزنة، أن كثير من الناس الذين يباشرون التعليم لا يراقبون الله، لا يستحضر أن الله يراه ويسمعه وأنه سيحاسبه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال ربي سبحانه وبحمده وقفوهم إنهم مسؤولون. هم إنسان ستوقف بين يدي وتسأل، فأعد اليوم للسؤال جواب. أنا حينما أتعلم أفهم أفعل ما ينبغي أن يفعل، ثم أخطأت لا يلام أمام الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يعني ضامن لما أفسد. وكذلك الذي يعلم ولا يسعى لأن يتأهل جيدا، فإن أتلف شيئا سيحاسب عنه أمام الله. وللأسف الشديد المعلم قد لا يتلف للطفل شيئا بدنيا، وقد لا يتلف له شيئا ماديا، لكن قد يدمره نفسيا، قد يدمره، قد يكرهه في هذه المادة، قد يقصر في حقه فيضيع مستقبله. فلذلك بعيدا عن ان هناك إدارة تحاسب او لا تحاسب، بعيدا عن هناك اولياء امور ينتظرون او لا ينتظرون، بعيدا عن هناك طالب او مش طالب، هناك رب يراقب، هناك رب يراقب. احد الزملاء كان بعدما الحمد لله تخصص في طب الاطفال وصار طبيبا مشهورا، لكن كان عنده يوم كل أسبوع يسافر من محافظتنا إلى القاهرة، يعني تقريبا حتى يصل المكان الذي يصل ليه يأخذ 3 ساعات، يصلي الفجر ويسافر قرابة 3 ساعات ويعود في نهاية يعود في منتصف الليل تقريبا، يذهب إلى مستشفى من المستشفيات التعليمية المشهورة يواصل فيها التعلم، هو طبيب مشهور. فسأله أحدهم يوما قال ماذا تفعل أنت ما شاء الله مشهور وعندك علم كبير في التخصص؟ قال لا، هؤلاء الأطفال الذي يأتونني أمانة، وأنا لابد أن أسعى دائما لأن أطور نفسي، لا أتوقف عن التعلم، لأني كلما تعلمت أكثر كلما استطعت القيام بالأمانة أكثر. وهذا تحدي ضخم ضخم يواجه كثير من المعلمين والمعلمات، أنهم حينما يتورطون في التشغيل وينشغلون بالتشغيل يهملون التأهيل، يهملون التأهيل، يهمل تطوير نفسه، وإن جاءته فرصة لتطوير نفسه كهذه يأتي متثاقلا متكاسلا كأنما يساقون للنوت وهم ينظرون. هذه مصيبة، مصيبة. الإنسان الذي لا يتطور سيتدهور، الإنسان الذي لا يتطور سيتدهور حتى ينقرض كما انقرض الديناصورات، ينقرض حرفيا. فلأنك ما أنا لا أتفهم واقعك، لأن الحمد لله أنا يعني قرابة 20 سنة أخرج معلمين ومعلمات وعندنا مؤسسات تعليمية بفضل الله، يعني عندنا المعلمين والمعلمات الذين فيها، يعني المعلمين والمعلمات الذين يباشرون يزيدون على 700 شخص، وسنوات طويلة نخرجه. فأنا دائما أقول أنا أتفهم واقعك وأتفهم الذي تكابده، لكن أنا أنصحك من قلبي، أنصحك من قلبي، إياك أن تنشغل بالتشغيل انشغالا يؤثر على التأهيل، التأهيل المستمر، التأهيل الدائم، أنت بنفسك الذي تطلب التأهيل والتطوير. أنا أيوة الحمد لله جيد في مادتي، لكن أنا أريد أن أتعلم كذا وأتعلم كذا وأتطور في كذا لكي تكون أهلا للأمانة، لكي تكون أمينا مؤتمنا. لأن الله سيسأله. دعك من سؤالات البشر. دائما كنت أقول سبحان الملك، التعليم هذا كنز، ربما رفعك إلى أعلى عليين، وربما نزل بك إلى أسفل سافلين. أمان انشغالك في التشغيل واجتهادك فيه للأسف الشديد يأتي على حساب التأهيل، فهكذا يكون التأهيل بالنسبة لك، تأتي متثاقلا متكاسلا متضجرا، ربما تنام تنعس ما تبالي، ألزمونا أن نحضر تلك المحاضرة لذلك الرجل المصري السمين، أنت ما القضية أن هذه المعلومة ما تقدر. أنا مبدئيا الحمد لله لا أتقاضى فلسا على تعليم أي شيء بفضل الله، لا أتقاضى فلسا، لا أتقاضى جنيها واحدا ولا دولارا واحدا، هذا إنما أفعله ابتغاء وجه الله، من دولة إلى دولة آتيك، إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله الحمد لله. بل يعني ويعلم الله أني ما أقول ذلك افتخارا، لكن هذا الذي ستتعلمه لن تجده بسهولة. أنا الحمد لله في تخصصي الدقيق، أنا في الأصل بكالوريوس الطب والجراحة، حصلت على ماجستير طب الأطفال، الدكتوراه في طب الأطفال الحمد لله رب العالمين، وخصوصا ما يخص الاضطرابات النفسية للأطفال والأمور الصحية للأطفال وما يسمى طب الأطفال المجتمعي سوشيال بيدياتريك، هذا شق. عندي الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، هذه الدكتوراه عنوانها أثر تدبر القرآن في بناء الطفل وتعليمه، هذا موضوع الدكتوراه. فعندي الشق الذي يخص الأبدان في الطفل، وعندي الشق الذي يخص الاضطرابات النفسية والوجدان في الطفل في الدكتوراه، وعندي الشق الإيماني الذي يخصه هنا، وفيما يخص التعليم معي دبلوم التربوي العام والدبلوم التربوي الخاص في رياض الأطفال الحمد لله، وعندي الدبلوم العام في اللغة العربية والدبلوم الخاص في اللغة العربية وتمهيد الماجستير في اللغة العربية والدبلوم العالي للدراسة الإسلامية. فما أقصده بفضل الله أننا توفر لدينا تخصص فريد في الأطفال، الطفل من كل ناحية، الطبيب ينظر إليه من هنا من البدن، أنا أنظر للنظر الطبيب الحمد لله، وصاحب الاضطرابات النفسية ينظر إليه من هنا، وصاحب علم النفس هذا في تخصص في الدكتوراه الحمد لله، والشق الإيماني ينظر إليه الشيخ أو المعلم الحمد لله عند الدكتوراه في الدراسة الإسلامية ولا سيما تخص الطفل، وهنا ينظر إليه من ناحية التعليمية عندي الدبلوم العام في رياض الأطفال. وأبعد من ذلك الحمد لله نحن عندنا أكاديمية المتدبر الصغير، هذه منهج المتدبر الصغير حصل منهج الأول عالميا كأفضل منهج تدبر الأطفال عام 2015 الحمد لله رب العالمين، وألوف الأطفال نعلمهم في أكاديمية المتدبر الصغير في مصر وفي بلدان أخرى. عندنا أكاديمية بهجة للتعليم المعاون، مدارس أكثر من 25 فرع في أكثر من 2000 طفل بفضل الله، وهي لا تزال تعمل في مصر والحمد لله رب العالمين. يعني أنا ما أحدثك عن خبرة نظرية، عن كلام نظري، أنا ما أحدثك إن أنا آتيك حضرت دورة وآتيك، كلا، بل فيما يخص الأطفال والحمد لله رب العالمين ويخص القرآن والدراسة الإسلامية أنا عندي 70 كتاب، 70 إصدار والحمد لله، هذا أحد هذه الإصدارات التي تدرسونها. عندنا 22 إصدار مخصص للأطفال، وقرابة 10 إصدارات مخصصة لمن يتعاملون مع الأطفال. عندنا أطفالنا والصلاة، عندنا المنهج النبوي في تعليم الأطفال، عندنا أصول التعامل مع الأطفال. فهذا الذي يعني سنأخذه، أنا مضطر لأن أقول ذلك، لأن هذا الذي سنأخذه أزعم أنكم لن تجدوه ولا تجدوه في مكان آخر، لأنه يجمع بفضل الله سبحانه وبحمده بين التخصص الأكاديمي العميق الدقيق المتشعب بفضل الله، ما نسميه مالتي كواليفيكيشن. يعني أنا النهاردة أقول لك أنا سأحدثك عن كيف تعلم الطفل وأنا رجل متخصص في التعليم، فهذا يونيك كواليفيكيشن، وتخصص واحد، انما من الناحيه التعليميه، من الناحيه الايمانيه، من الناحيه النفسيه، من الناحيه البدنيه، هذا مالتي كواليفيكيشن، هذا ليس من السهل ان تجده. كل ذلك بعيدا عن المساله الاكاديميه مع الخبره العمليه. الحمد لله اكثر من 15 عاما نعملهم مع الاطفال بشكل مباشر. فانا اقول لكم ذلك نصيحه من القلب، بصرف النظر عن هذه الدوره، بصرف النظر عن هذه المحاضره، هذه نصيحه من القلب. هذه المحاضرات التي سنشرح فيها هذا الكتاب ونتحدث فيها عن الطفوله، انا ربما اتحدث عن الطفوله، لكن انا ساتحدث عن نطاق اوسع، وهو الطالب، الطالب الذي تعلمه. ستجدني كثيرا اتحدث وساتحدث عن الزاويه التي تخصك، تخصك زاويه التعليم، تخصك زاويه الزاويه النفسيه، تخصك هذه الزوايا. وان شاء الله هذا سيكون باكوره يعني امور اخرى. بعد ذلك اتفقنا مع الاداره ان شاء الله سيكون هناك دبلومه للمرشد النفسي التعليمي ان شاء الله، بحيث يكون هناك ناس متخصصون في هذا الباب ان شاء الله. فالشاهد ما اقصده او ما اريده من كلامي هذا ان تستشعروا قدر الامانه والمسؤوليه امام الله، ومن صيانه الامانه ومن رعايه الامانه انك ما تتوقف عن التاهيل، دائما تتعلم، دائما تطور نفسك. اليوم انا انسان اعطوني هذه الماكينه، كلما ازداد علمي بها، كلما ازدادت معرفتي بها، كلما نجحت في التعامل معها. ولذلك انا كان عندي عنوان هكذا كنت اقول فيه: تعلموا عنهم قبل ان تعلموا، وكنت اقول: تعرفوا عليهم قبل ان تعرفوا. انت محتاج، تحتاج ان تتعلم عن هذا المتعلم، تتعرف على هذا الطالب، وهذا سيسهم كثيرا في نجاحك في مهمتك. لو انتبهنا لنقطة مهمة، أنا كنت دائما أقول للمعلمات عندنا أن احنا عندنا دبلوم، عندنا بكالوريوس العلم والعمل، هذا مدته عامان، يتعلم فيه الطالب يتعلم بمنهاج النبوة، المعنى والمبنى معا، العلم والعمل معا، الصلاح والإصلاح معا. بعد البكالوريوس يدخلون إلى دبلوم إعداد المعلمين والمعلمات، هذا الدراسات العليا عامان، فتقريبا بعد 4 سنوات يتخرجون ثم يعملون عندنا في مؤسسات. فأنا كنت دائما أقول هناك بالنسبة للمعلمة وكذلك المعلم، هناك مؤدية، وهناك مزكية، وهناك بانية. هذه 3 كلمات، هناك إيش؟ مؤدية، وهناك مزكية، وهناك بانية. طيب ما معنى مؤدية؟ المؤدي كالممثل، أنا أدخل أؤدي دور المدرس، أؤدي دور المعلم، كل ما أفعله أن أنقل المحتوى مني إلى الطالب. أنا أسميها نظرية البخ أو الكب الصب، كأن كل وظيفتي أن أصب المحتوى التعليمي مني أنا كمعلم في رأس المتعلم بس. طيب استفاد ما استفاد، انتفع ما انتفع، تطور ما تطور، تطهر ما تطهر، ما يجهل. وهذه كانت موجودة في مرحلة من المراحل في تاريخ التعليم، يسمونها الكونتنت ابروتش، مقاربة المحتوى. أما المزكية، لماذا دكتور لم تقل المربية؟ لأن لو أن بعضكم حضر معي قبل ذلك فأنا أؤكد على أن المسلم ما يعدل بخطاب الوحي خطابا، وما يعدل باختيار الله اختيارا. ليس في القرآن ولا في السنة أن عملية إصلاح الإنسان أو تطويره تسمى تربية، بل تسمى تزكية. ما قال ربي قد أفلح من تربى؟ هل قال قد أفلح من تربى؟ هل قال قد أفلح من رباها؟ هل قال عن الأنبياء، عن أدوار الأنبياء، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويربيهم ولو يزكيهم؟ إذن التربية ليست هي الكلمة المناسبة، لكن ربما تستعمل لأنها شاعت بين الناس. ليست هي الكلمة المناسبة في التعبير عن إصلاح الإنسان أو عن تطوير الإنسان، ليست الكلمة المناسبة. الكلمة المناسبة هي التزكية، هذا اختيار الله، فضلا عن أمور أخرى يعني ليس هناك وقت للتخوض فيها. مثلا التربية من مادة ربب، مادة ربى يعني نما، فربما ينمو لكن يكون مليء بالآفات ومليء بالمشكلات، معه شهادة الماجستير، معه شهادة الدكتوراه، وصل إلى المنصب الفلاني وهو مليء بالآفات، يحفظ كتاب الله ومليء بالآفات، فهو هذا تربى على هذا المعنى. إنما التزكية هي تصفية قائمة أو تنمية قائمة على ساق التصفية، ترقية قائمة على ساق التنقية، تطوير قائم على ساق التطهير. فالشخص المتزكي قد تطهر وتطور. المهم، فهناك مؤدية وهناك مزكية. ما معنى مزكية؟ التي يسميها البعض مربية. لا، المزكي ما يكتفي بأنه يكب أو يصب المحتوى، لا، هو ينظر ما الذي فعله المحتوى في المتعلم. لأن حينما عرفنا كلمة العلم وكلمة التعليم، ما هو التعليم؟ ما هو التعليم أصلا في اللغة؟ التعليم هو نقل أثر العلم من المعلم إلى المتعلم. تعليم عملية نقل، ليس كذلك؟ نقل إيش؟ العلم من عندي إلى عندك، من المعلم إلى المتعلم. لكن في الحقيقة التعليم ليس نقل العلم، نقل أثر العلم. ما معنى أثر العلم؟ إن المعرفة اللي عندي تكون عندك، هذا ما يسمى المخرج المعرفي، وإن شعوري بأهمية هذا العلم وإقبالي عليه الذي عندي يكون عندك، وإن المهارات المتعلقة بهذا العلم اللي عندي تكون عندك، يبقى نقل أثر العلم. ولذلك حتى ما يسمى بالأهداف التعليمية، الأهداف التعليمية التي تكون عندكم في المحتوى، الأهداف التعليمية لمحتوى مادة الكيمياء، الأهداف التعليمية لمحتوى مادة الفقه. ما هو تعريف الأهداف التعليمية؟ الأهداف التعليمية هي أثر التعلم، ناتج التعلم، أثر التعلم وناتجه. المهم، الخلاصة أن المزكية لا تقف عند عند عند إيه؟ عند نقل المحتوى، لا، بل تتجاوز ذلك إلى تطهير وتطوير المتعلم بالمحتوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم الكتاب ويعلمهم ويمشي، لا، ويزكيهم، يعني يطهرهم ويطورهم بما تعلموه من العلم والعمل. واضح؟ إذن هناك مؤدية أو مؤدي، وهناك مزكية أو مزكي، وهناك بانية من البناء. لا، أنا لا أكتفي بأني أطهره وأطوره، أنا أريد أن أبني إنسانا ربانيا، ما يسمونه الآن الكفايات أو الكومتنسز. أريد أن أبني إنسانا ربانيا، لأن كما تلاحظون ربما يكون عندكم طالب هو مميز جدا في ملبس لكن فاشل اجتماعيا، معاق تواصليا، ليس كذلك؟ تجد عقليته أروع ما تكون لكن ليس بصالح. موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. يبقى أنت كمعلم إما تبقى مؤدي أو مزكي أو باني، وهي إما تكون مؤدية أو مزكية أو بانية. ما الذي نريده؟ نريد للمعلمة أن تكون مزكية بانية، نريد للمعلم أن يكون مزكيا بانيا كالأنبياء. ما الذي فعله الأنبياء؟ زكوا الناس ويزكيهم. ما الذي فعله الأنبياء؟ بنوا أفراد أروع ما يكونون، بناء الذات وبناء البيوتات وبناء المؤسسات وبناء المجتمعات، بناء الإنسان وبناء الأوطان. هذا هو دور المعلم. تقول لي يا دكتور إيه علاقة المعلم، ما علاقة المعلم بالأنبياء، وأنت لماذا تدخل الدين في الموضوع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. إنما بعثت معلما. فالمعلم يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فاحترم المقام الذي تقوم فيه، احترم هذا المقام، لا سيما لو كنت تعلم العلوم الإيمانية، أو كنت حتى تعلم العلوم العمرانية في مؤسسة إيمانية، مؤسسة رؤيتها إيمانية، فاحترم المقام، احترم المقام، عظموا المقام. أنتم تقومون مقام الأنبياء. لذلك أشرف المقامات على الإطلاق مقام التعليم. التعليم أعلى من الدعوة، قال ربنا عن الدعوة التي أقل من التعليم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. المعلم أعلى من الداعية، الداعية يدعو يقول الكلام ويذهب، إنما المعلم هو يقول الكلام ويتعاهد هذا الكلام. ولذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم قام على تعليم العلم وتعليم العمل بالعلم والتعاهد فيما تم تعلمه من العلم والعمل. فالتعليم أعلى من الدعوة بمراحل. ولذلك قلت مرارا وتكرارا: الأنبياء ما كانوا دعاه، الأنبياء كانوا بناه، الأنبياء كانوا بناه، كانوا يبنون الناس، يزكون الناس. واضح؟ مش مجرد دعاه. هل رأيتم في القرآن يا أيها الداعية محمد، يا أيها الداعية موسى؟ لا، الأنبياء لم يكونوا مجرد دعاه، الأنبياء كانوا بناه، كانوا يعلمون ويبنون، يعلمون ويزكون. ولذلك المفروض كما نقول دائما المسلم ما يكون منهاجه؟ منهاجه ما نسميه التعليم التزكوي البنائي، التعليم التزكوي البنائي، التعليم الذي بغرض التزكية، والتعليم والتزكية بغرض بناء الإنسان الرباني. فهمت؟ هذا مهم في رؤيتك كمعلم، هذا مهم في رؤيتك كمعلم. تريد أن تعلم على منهاج النبوة، وتريد أن تعظم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تريد أن تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يكون بالأمنيات. عندك فرصة أنك تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندك فرصة أنك تحشري مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبعت منهاجه. وللأسف الشديد يؤسفني ويؤسفني ويؤسفني ويؤسفني أن أقول أنك لو خالفت منهاجه فأنت تعرض نفسك لما لا قبل لك به. لا يخفى على شريف علمكم وعلمكن حديث الحوض، هذا الذي يأتي يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس مقدار ميل، يقول الراوي: لا أدري أميل المكحلة أميل المسافة. العرق يلجم الناس إلجاما، حر شديد، عطش شديد، في هذا الوقت يلوح في الأفق من بعيد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجري يهرول إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يمني نفسه أن يشرب من حوضه الشريف، ثم يصدم وتكون المفاجأة أن ترده الملائكة وتذوده عن الحوض، فيتعجب لماذا تم ردي، لماذا ذادوني عن الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه ويقول أمتي أمتي، أي إنه من أمتي. فتقول الملائكة كلمة، تقول جملة تنزل عليه كالصاعقة، تقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد بدلوا بعدك. وللأسف الشديد يحرمونكم من الانتفاع بهذا النص حينما يحصرونه على البدع، يقولون هذا هو المبتدع. لا، هذا كل من بدل في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، في منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد بدلوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا سحقا، ألا سحقا، سحقا لمن بدل بعدي. هذا الكلام أنا اخترعته من عندي أنا، هذا الكلام أريد أن أخوفكم فأقوله لكي أخوفكم، لا، هذا كلام سيحصل لا محالة. انتبه معي، ربما كنت أنت بطل هذا المشهد، ربما كنت أنت من في هذا المشهد. ما ستكون أمنيتك؟ ما ستكون أمنيتك؟ أعود إلى الدنيا إن شاء الله، وسأتبع منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وسأتبع سنته في كل شيء. أنت في أمنيتك، أنت في أمنيتك، ربما كانت الفرصة الأخيرة. انتبه جيدا، أنت تقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد ببساطة شديدة أن تسأل نفسك ماذا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاني، كيف كان ليعلم؟ ماذا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك، كيف كان ليكون كمعلم؟ وستجد نفسك تنتهي عن أشياء كثيرة. استشعروا عظمة المسؤولية وشرف المقام. هذا مقام إما أن يرفعكم إلى أعلى عليين أو ينزل بكم إلى أسفل سافلين، أعوذ بالله. ولذلك الإنسان كلما زاد علمه، كلما زاد فهمه، كلما اقترب أكثر وأكثر وأكثر. أنا اليوم إن طرحت عليكم سؤالا، سامحوني، لو أجريت لكم اختبارا وقلت لكم ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، لو قلت لك ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب، تعرف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي قبل الشرب، يحمد بعده، يشرب على ثلاث، يتنفس، تعلم ما هي سنته في التعليم وأنت معلم؟ انظر إلى حجم الأزمة. لا تقل لي لم يعلموني، لم يفهموني، المؤسسة لم تقل لي. كل مكان يفعل أقصى ما يمكنه فعله في حسب ما يرى، كما كنت دائما أقول والدك ووالدتك كن على يقين أنهم فعلوا أقصى ما يمكنهم فعله، لكن ليس بالضرورة أن ما فعلوه هو أفضل الأشياء، أليس كذلك؟ وكذلك المؤسسات التي تعلمنا فيها، جزى الله القائمين عليها خيرا، علمونا، فعلوا أفضل ما يمكنهم فعله في هذا الوقت. أنا المسؤول، هل ستقول لي اليوم أنا للأسف لا يمكنني أن أتعلم لأن أبي غير متعلم وأمي غير متعلمة، ليس لك حجة، أنت تشق طريقك بنفسك. لذلك من الضروري منكم، يعني كان عندنا دورة هنا للطلاب كانت بعنوان المنهاج النبوي في البناء والتزكية والتعليم، منهاج العلم والعمل، ولعل بعضكم قد حضر شيئا منه. هذا مهم لكم أنكم معلمون بصرف النظر مقرر عليكم أم غير مقرر عليكم، هذا مهم لكم، مهم لك أنك تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. هذه الدورة كانت كذلك، ولذلك المحاضرات معظمها مصورة والحمد لله، ربما يرتب لكم بصورة أو بأخرى أنكم تستمعوا إلى المحاضرات ويجري مناقشات تخص هذه المحاضرات، إن هذا مهم لكم، أنت طالب به، أنت تعلمه، لا تنتظر أن أحد يطورك، لا تنتظر أن أحد يعلمك، أنت تسعى في تعليم نفسك وفي تطوير نفسك، أنك ستسأل أمام الله عز وجل. هذه أمانة، إنها أمانة أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى لله ما عليه فيها، وأدى لله ما عليه فيها. والله أنا أكلمكم من قلبي، يعني أنا دائما عندنا مثلا في المؤسسة يعني نؤهل المعلمات تأهيلا شديدا وتأهيلا كبيرا وطويلا، أقول لهم لأنني أحترم أمانة الإيمان، أحترم أمانة الإيه؟ الإيمان. علمونا في الطب أننا نحترم أمانة الأبدان، إن هذا المريض الذي عندي أمانة، إذا كنت سأطببه لا بد أن أكون لدي علم جيد وعلم كافي، وإن كان هناك شيء لا أعرفه أقول لا أعرفه وأستعد جيدا لما أقوم به، احتراما لأمانة الأبدان، تعظيما لأمانة الأبدان. أمانة الإيمان أخطر من أمانة الأبدان. أمانة الأبدان لو أخطأت كطبيب آخرها الموت، أقصى شيء الموت. أمانة الإيمان قد يكون آخرها النار، ربما تتسبب في أن يلحد طفل، ربما تتسبب في أن ينفر من الدين، أن يفهم شيئا خاطئا فيضل أو يزل، أيهما أخطر؟ أمانة الإيمان أخطر، أمانة إيمان الإنسان أخطر من أمانة الأبدان. فأولئك الذين يتكاسلون ويتقاعصون عن أن يتعلموا جيدا أو يتأهلوا جيدا، والله سيجدون مغبة ذلك بين يدي الله يوم القيامة. والله الذي لا إله إلا هو، هذه الأمة ما وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم إلا حينما ضيعت أمانة الإيمان. هذه الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. هناك علاقة كبيرة بين الإيمان والأمانة، ومن مما يرفع من هذه الأمة الأمانة. في حديث حذيفة: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلم القرآن ثم علم من السنة ثم ترفع الأمانة، حتى يقول الناس: كان في بني فلان رجل أمين. الأمانة العلمية، الأمانة على المهمة التي تقوم بها، هذا ستسأل عنه أمام الله. والله إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين، فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، بصرف النظر عن هذه الدورة أو عن غيرها. أنا ما أريد أنكم تنشغلوا بالتشغيل لدرجة تدمركم فتصرفكم عن التأهيل. أنا دائما أقول للمعلمات عندي، أقول: المعلم يسبق المتعلم بعشر خطوات، بعشر خطوات. كانوا يقولون: كلما كبرت كلما كبر شيخك. يعني المفروض أنت تسبق المتعلم بعشر خطوات. يعني أنا إلى الآن ما أنفك عن التعلم، كل يوم أتعلم شيئا جديدا، كل يوم ما أتوقف، لأن اللحظة التي تتوقف فيها عن التعلم هي اللحظة التي تموت فيها. الإمام أحمد قد كبر سنه، ورأوه مع كبر السن هذا يحمل المحبرة، محبرة فيها الحبر ويكتب بها، فيقولون يا إمام إلى متى المحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. ابن الجوزي سجن ظلما في أمر ما، وقد شاخ قارب 70 أو 80، فخرج من سجنه فتوجه إلى مدينة قريبة، توقع أن يخرج من سجنه يعود إلى بيته، فتوجه إلى مدينة قريبة. قالوا إلى أين؟ قال وأنا في السجن سمعت بعالم في هذه البلد ما لقيته، سأذهب لألقاه. وقد شاخ وكبر سنه. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض حينها، ثالث أفضل إنسان خلقه الله، رحلة طويلة عريضة لأجل يوم على الأكثر يقضيه في التعلم ثم يعود، في رحلة لطلب العلم يتعلم، وهو أفضل خلق الله في هذا الزمان وأعلم أهل الأرض. كل ما هنالك أن الخضر كان عنده علم ليس عنده، لكن في الجملة ليس الخضر أفضل من موسى صلى الله عليه وسلم، وليس الخضر أعلم من موسى، لكن عنده علم خاص فيما يسمى بفقه مراتب الأعمال، درء المفسدة الأكبر بالمفسدة الأصغر، عنده علم مخصوص متخصص في هذه المسألة، لكن موسى صلى الله عليه وسلم في الجملة أعلم. وما استنكف أن يأخذ معه تلميذه الأول ثم يذهب في رحلة يتعلم ويعود. ونحن اليوم يستنكف الواحد منا، يقول لك ما الذي سأستفيده، ما الذي سيضاف إلي في هذه المحاضرة أو تلك الدورة، أنا أعرف الكثير وأفهم الكثير، سأسير من ملبس إلى المسجد هذا مسافة طويلة. انظر ما هذه الخطوات في الحقيقة التي الخطوات إلى التعلم ليست خطوات إلى المعلم، إنما هي خطوات إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تتواضع له، تواضع له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد، يعني العالم العابد على العابد بلا علم، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي رواية أعظم كفضلي على أدناكم. وقال ربنا في الكتاب العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون عند الله، لا يستوون في الأجر ولا يستوون في الحال ولا في المآل، لا يستوون في أجر ولا في أثر ولا في حال ولا في مآل، لا يستوون، لا يستوون عند الله. فالإنسان المسلم، أنا دائما أقول مسلم يعني يتعلم، مسلم يعني يتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يشتاق إلى المجالس التي يجلس فيها مع جبريل صلى الله عليه وسلم يتعلم. علاقة جبريل صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقة إيش؟ تعليم علمه شديد القوة. كان جبريل صلى الله عليه وسلم هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي يعني من كثرة شوقه إليه كان يقول: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ لا يقول له: أكثرت علي يا جبريل، أنا كنت أريد أن أنام هذه الليلة، أنت أتيتني كثير، التكاليف كثيرة، لما لا تزورنا أكثر؟ ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله سبحانه وبحمده قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وكان يحب أن يجالس معلمه، يحب أن يتعلم، حريص حرص شديد على التعلم. باب يا أمي صلى الله عليه وسلم. فمعنى دائما أقول مسلم يعني يتعلم، هذه مهمة في تعريف المسلم. المسلم هو الذي لا ينفك عن التعلم، ما في شيء اسمه مسلم ينفك عن التعلم. أصلا هذا الدين من أكثر سماته المميزة أن أول أمر نزل للمسلم هو اقرأ. قلنا مش معناه اقرأ واكتب، ليس معناه اقرأ واكتب، اقرأ بمعنى علم واعمل بما علمت. العرب يقولون: تقرأ الرجل تفقه، ورجل قارئ ناسك. وحتى لو كان تقرأ يبقى اقرأ بإيه؟ اقرأ لتفهم، اقرأ لتتعلم. والدليل من السياق سياق علم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان ما علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهي قراءة علمية ليست قراءة عينية، واضح؟ فما هو المسلم هو الذي لا ينفك عن التعلم، لأن الإسلام، الإسلام يعني سبحان الله، الإسلام عكسه الكفر، عكسه الشرك. من الألفاظ التي تأتي عكس الإسلام الجاهلية. الجاهلية سميت جاهلية لأنها مبالغة في الجهل، مبالغة في الجهل، الجهل نقص علم أو نقص حلم، فهي مبالغة في الجهل. فالإسلام عكس الجاهلية، ولذلك الله لا يحب الجاهلين، لا يحبهم. ولذلك لا تنشغل بالتعليم عن التعلم، لا تنشغل بالتعليم عن ليه؟ عن التعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم للصحابة ويتعلم من جبريل، تعلم يعلم تعلم ويعلم إلى أن لقي الله. ورغم ذلك قيل له: وقل رب زدني علما. الشيء الوحيد الذي أوصاه الله بأن يطلب الزيادة منه أن يقول: وقل رب زدني غنى، وقل رب زدني صحة، وقل رب زدني مالا، لا، زدني علم. وكان من دعائه: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. انظر، ما كان ينفك عن التعلم بأمي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحب الذي يتعلم، يحب العلم، يحبه لأن العلم يورث البصيرة، يورث البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. من أراد أن يكون تابعا حقيقيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليتعلم، ليكون على بصيرة من أمره، ليعبد الله على بصيرة، ليقوم بمهامه على بصيرة. فرق ضخم بين من يفعل الشيء على بصيرة ويفعله وهو أعمى. ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، لا يستوي عند الله سبحانه وبحمده. فتخير لنفسك، وتخيري لنفسك من تريدون أن تكونوا عند الله. إياك أن تنشغل بالتعلم عن بالتعليم عن التعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الفتيلة، وفي رواية كمثل السراج تضيء للناس وتحرق نفسها. يعلم وينسى نصيبه من التعلم، يعلم وينسى نصيبه من العمل بما يعلمه، كمثل الايه؟ الفتيلة، الشمعة. تعرفون الشمعة في داخلها فتيلة، هذا الخيط الذي في داخل الشمعة هو الفتيلة. لم يشبهه بالشمعة إنما شبهه بالفتيلة، لأن الشمعة قد يعاد إنتاجها، إنما الفتيلة ما يعاد إنتاجها. كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. تخير لنفسك، من تريد أن تكون؟ فإياك أن تنشغل بالتعليم عن التعلم، إياك أن تنشغل بالتشغيل عن التأهيل. لا تنشغل بالتشغيل عن التأهيل. للأسف الشديد كثير من الناس، أنا مشغول بكذا وبالطلاب وبالدرجات وبالاختبارات ومش عارف به وبالمقرر الذي لابد أن أنهيه، ليس عندي وقت لهذه الأشياء، فينشغل بالتشغيل عن أن يتأهل، يؤهل نفسه ويطور نفسه. ينشغل بالتعليم عن أن يتعلم، أن يزداد علما كل يوم، لأن هذا الذي تعلمه حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. لا سيما أولئك الذين يعلمون العلوم الإيمانية أو العلوم الشرعية. ولذلك كما أؤكد لكم، إني لكم ناصح أمين. الطفل هو نواة الإنسان، نواة الإنسان، ثمرة فيها نواة. الطفل هو نواة الإنسان، من عرف الطفل جيدا عرف الإنسان جيدا، لأن الحياة باختصار رحلة اكتمال، رحلة اكتمال، يعني كلنا عبارة عن أطفال، طفل صغير، هذا الطفل يكتمل يكتمل يكتمل يكتمل. هناك من أخلاق الطفولة ما يبقى ويتطور، وهناك من أخلاق الطفولة ما ينبغي أن يندثر. ففي الحقيقة كنت أقول مرارا وتكرارا، ذاك الإنسان البالغ هو طفل صغير، إنما إياك أن تفكر في الطفل على أنه إنسان كبير على حجم صغير. لا، الطفل هو نواة. من أين يبدأ فهم الإنسان؟ من فهم الطفولة. وأنا أقول هذا الكلام وأعيه جيدا، يعني الحمد لله أنا فهمي للطفل أسهم كثيرا في أن أفهم الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات حتى كبار السن، لأن في الحقيقة الطفل هو نواة الإنسان. الإنسان عبارة عن طفل، فأنت إذا عرفت النواة ستعرف كل شيء بعده. إنما أنت حينما تحاول أن تهمل الطفل أن تعرف على القشور ولا تعرف النواة، النواة في هذا الإنسان الذي سيتطور بعد ذلك، سينمو بعد ذلك، سيحصل له ويحصل له ويحصل له. ففهم الطفولة في الحقيقة أمر في غاية الأهمية. أنا لا أقول، يعني أؤكد على هذا الكلام باختصار، أنتم تحتاجون للحديث عن الطفولة، أزعم أنكم تحتاجون لهذه الدورة أو ربما تحتاجون لهذا الكتاب، تحتاجون له لسببين. السبب الأول سبب يتعلق بالمهنة، مهنتكم، فمهنتك أنت معلم والطالب هو طفل كبر قليل، فأنت بل للأسف الشديد نحن نعاني من طفولة متأخرة، يعني الطفولة ربما جسديا وسنتحدث عن ذلك ربما تنتهي مثلا عند 13، لكن الطفولة العقلية والنفسية والخلقية ربما تمتد إلى 30. والله يسامحوني، ربما بعضكم لا زال عنده أخلاق طفولة أصلا، فصحيح، لأن في أشياء ما يعني المفروض أن هو الإنسان يتخلص منها ما يتخلص منها، وسندلل على ذلك إن شاء الله. إذن أنت تحتاج الطفولة فهم الطفولة مهنيا على مستوى المهنة، وتحتاجها على مستوى المهمة، مهمتك في الحياة تحتاجها للحياة. أنت تكون أب، تكون أخ، تكون ابن، يعني تكونين أم، ما يحتاج الطفولة على مستوى الإيه؟ على مستوى الحياة، على مستوى إنك تفهم نفسك، تفهم نفسك. هناك أشياء ستساعدك على أن تفهم نفسك. هذا الباب أختم بذلك، للأسف الشديد هو من الأبواب التي تعرضت لما تعرض له معظم المحتوى التعليمي في حياة المسلمين: الاستعمار، العلمانية. هذا المحتوى أصبح اللي موجود معظمه علم نفس الطفولة، علم النفس التعليمي، مراحل النمو، كل هذا يأتي من عند أناس هويتهم غير هويتنا، عقيدتهم غير عقيدتنا، أفكارهم غير أفكارنا. نشأ في بيئة لا تقيم شأنا لمركزية التوحيد ولا للوحي ولا للآخرة، لا تحسب حسابا لله ولا للدار الآخرة ولا للوحي، للأسف الشديد في بيئة علمانية تفصل الدين عن الدولة، وتفصل الدين عن الحياة، وتفصل الإنسان عن الله. تريد أن تحبس الدين، تحبسه في الدور، دور العباد، أو تحبسه في الصدور، أو تحبسه في السطور دون تفصيل. هذا الباب من العلم للأسف الشديد المشتهر فيه، الموجود في مؤسساتنا، ومؤسسات ربما تكون إسلامية، مستورد من أولئك المجرمون. يعني مثلا أنت تنظر لما يتكلم في الطفولة وعلم نفس الطفولة، يقول لك قال سيغموند فرويد، سيغموند فرويد كان ملحد شهواني. سيغموند فرويد هذا وهو في السبعين يقول لصاحبه: كلما تذكرت أمي مش عارف هاجت شهوتي. ابنته أنا فرويد تقول موقف أبي فرويد من الإله كان يرتبط بموقفه من أبيه. هذا واحد ممن يتحدثون في الطفولة، جان بياجي، إريكسون، علماء يتحدثون في الطفولة ويصدر لنا كلامه. فهذا الباب موبوء، ملوث، ملوث بالعلماني. أزعم والحمد لله رب العالمين أننا أعددنا منتجب فيه الخصوصية الإسلامية، فيه النقاء الإسلامي، فيه التخصص، أعلى درجة من التخصص بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك النقطة الأهم منتج فيه الأمان والاتزان والصحة والصلاحية في مراعاة الخصوصية الإسلامية ومراعاة الهوية الإسلامية. فأزعم أن هذا الكلام بفضل الله سبحانه وبحمده، هذا كما قلنا يتناول المحاور المختلفة: الطفل من المحور البدني، من المحور النفسي، من المحور الإيماني، من المحور التعليمي، وفي ذات الوقت وهو الأهم أنه تتجلى فيه الخصوصية الإسلامية، تتجلى فيه الهوية الإسلامية، في أكبر قدر ممكن من الأمان والاتزان ومن الصحة والصلاحية، في أكبر قدر ممكن من التحرر من الاستعمار في هذا الباب. فلذلك أنا أقول، يعني والله الذي أنا أؤكد مرة أخرى، أنا ما أعتقد على ذلك أجر، وإن حضر واحد أو اثنين كعشرة، وإن استفاد أم لم يستفد، هذا لن يرفع عندي شيء ولا ينقص من عندي شيء. ولكن أنا يعني أحدثكم من قلبي، هذا الكلام ستنتفعون به، ستحتاجون إليه، احرصوا عليه، بصرف النظر في اختبار ما في اختبار، بصرف النظر من مقرر أو ما هو مقرر، هذا الكلام أنتم أحوج ما تكونون إليه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.